بنو سلمة وبنو حارثة هاتان الطائفتان خرجتا مع رسول الله لكي يقاتلوا في سبيل الله. شايفين عبد الله أبي بن سلول أخذ 300 من المقاتلين، قالوا نرجع ما نرجعش، طب هنعمل إيه؟ بقينا قلة، طب المشركين عددهم كام؟ 3000، خلاص إحنا نرجع كمان، ولكن ثبتهم الله، قال الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، يعني هنعمل إيه؟ طب إحنا كده قلة، طب هو رجع بتلت الجيش، طب إحنا الثلاث ازاي هم اكتر مننا، فهموا بالرجوع فنزل عليهم الثبات من الله فذهب مع رسول الله. طب الاول رجع ليه؟ مغزول، لان ما خرج ابتداء لم يخرج لله، لم يخرج لاعلاء كلمة الله، لم يخرج لنصرة الله ورسوله، أصابته فتنة انقلب على وجهه حاجتين، وارد بينك وبين زوجتك مشاكل، وارد عندك ابن مغلبك او تعبك. طيب عندي مشكلة، اسأل الله ان يرفعها عني. مش يبقى الانسان من جواه ليه يا رب حصل ابتلاء؟ اما حاجتين، الابتلاء ده اما يرفعك درجات في الجنة، او في انسان عنده ذنوب، وكلنا لا يخلو من الذنوب والمعاصي. فكفاراتها انك تعبك قاعد بيشيل عنك كلامه من السيئات، كل التعب اللي انت شايفه مع ابنك، والحزن والالم والكبر والهم اللي انت فيه. شوف سيئات عم تتشال تتشال تتشال تترفع، وفي نفس الوقت انت تسأل الله له الهداية والطاعة والتوفيق والسداد. في واحد مثلا ابنه تعب، روح ربنا ليه؟ وهو ربنا ما ينتقم منه. انت هتكون فرحان مع عربية يبقى ماشي وعربية تاكله، وهو مات وما كانش بيصلي، وعبد الوالدين وبتاع ستات وبيشرب مخدرات، لن نستفد شيئا. ابنك تعبك جاهد معاه، ابنك تعبك قم قبل الفجر وصلي واسأل الله له الهداية في كل صلاة، كل سجدة من سجدات الصلاة. اسأل الله لأولادك الهداية. اقسم بالله انت لو بطل الأبطال ما تعرف تعمل معهم حاجة. اوعى تعرف، يعني اوعى تظن ان يكون لك ابن بيسمع كلامك. ايوه حاضر يا بابا، تحت امرك، ماشي كلامك اوامر. تقوم انت ماشي كده بقى في الشارع وفتح صدرك وتقول انا مسيطر. اقسم بالله انت نفسك لا تستطيع ان تسيطر على نفسك. تقدرش تسيطر على نفسك اصلا، ما تتحكمش في نفسك. فما يقول لك ابن الله اكرمك بالهداية، قل له يا رب اشكرك ازاي. اما يقول لك ابن بيصلي، بص كده للسماء قل له يا رب اشكرك ازاي. لما يقول لك ابن بيحترمك وبيحترم امه، قل له يا رب اشكرك ازاي. اصل في واحد تاني بيسيب بيديه لامه، في واحد تاني اما ابوه بيكلمه عايز يضربه قول له اسكت. انا بقول لك اسكت، اقول له ابوه اسكت ما تصبنيش عليك. ابوك يتقالوا الكلام ده، ابوك اللي رضا برضا الله، امك اللي برضاها رضا الله. في بلاوي ثانيه تنسل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا ولأولادنا ولشباب المسلمين. بنو سلمة بنو حارثة تقدموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس اللي راحت العمرة وشافت جبل أحد، هتلاقي كده مقابل الجبل جبل سمي بعد ذلك بجبل الرماح. تبدأ بقى خلاص القتال وتبدأ المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم اختار 50 من الرماة، قالوا انتوا هتقفوا فوق هذا الجبل. والنبي اعطاهم امرا صريحا، قالوا شوفوا يا جماعة انتوا فوق هنا، لو نزلتم المعركة ستقلب رأسا على عقل. حتى النبي يقول لهم كده، ان رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى ارسل اليه. عارف النبي بيقول لهم ايه؟ لو شفتونا فوق الجبل احنا اتقطعنا ونزل الطير من السماء يتخطفنا. الدنيا. الغلبة مين للمسلمين؟ المشركين بدأوا يفرون، بدأ الناس اللي على أرض المعركة يأخذون الغنائم. فبدأ الكشفين فوق الموضوع ده كله قالوا الغنيمة الغنيمة الغنيمة الغنيمة، نريد أن ننزل المصيبة من الغنيمة كما يصيب إخواننا. اللي كان على الجيش اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أمره على قيادة جبل الرماة سيدنا عبد الله بن جبير، قال يا ناس يا قوم لم يأتنا الأمر، رسول الله قال لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. ما حدش ينزل، ووالله لنأتين الناس ونصيب من الغنيمة. ما تخافوش هننزل والله وهنصيب من الغنيمة، بس ما حدش ينزل لغاية ما النبي يأتي بالأمر. قالوا لا، ونزلوا من على الجبل. وبكل أسف خالفوا أمر رسول الله، إن نزلوا من على الجبل ظهور المسلمين انكشفت. هو النبي موقفه فوق الجبل ليه؟ وقاعد شايف كل من فوق، فلو حد جاي من غار المسلمين هو يسقطه بالنبال. عارف كده لما يكون فيه كأنه غطاء جنبه، عارف لما يكون فيه معركة ففريق المشاة عشان يتقدم فلازم انت تغطيه من فوق، لأن مفيش لو مفيش غطاء جوي من فوق فريق المشاة يتقدم يجي العدو ويرش رشة ما انتش تتنايق. فوظيفة جبل الرماة أي حد هيجي من ظهر المسلمين يقوم المسلمين به على طول بالنبال عليه فلا يستطيع أن يصل إلى المسلمين. نزل أغلب من المتواجدين من على جبل الرماة إلى الأرض، فنظر خالد بن الوليد رضي الله عنه كان في هذا الوقت على الشرك، كان عنيفا قويا ذكيا في المعارك، فجاء من خلف المسلمين وحصلت كماشة. جاءوا المشركين من الأمام والبعض من الخلف فعملوا كماشة على المسلمين، وبدأ المسلمون يتساقطون على أرض المعركة شهداء، وقتل أغلب من كان على جبل الرماة. وأشيع في الميدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. خلينا أسألك سؤال، وده مدار الخطبة. في الأول كانت المعركة لصالح المسلمين، ثم بعد ذلك كانت المعركة لصالح المشركين. ليه؟ عارف ليه؟ لما النبي قال لهم يا جماعة محدش ينزل إلا لما أعطيكم الأمر. هيحصل نزول من غير أمري، هتخالفوا أمري ستحدث هزيمة. فقد كان. أنا عايزك كده تبص كده نظرة كده على المسلمين بقى. بلاش المسلمين، خلينا في احنا الناس اللي بتصلي. اخبارك ايه مع اوامر رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ تسمع كلامه؟ ماشي على هدي النبي عليه الصلاه والسلام؟ اما النبي عليه الصلاه والسلام قال لك صلي صلي، اخبار الصلاه ايه؟ بتسمع الاذان وتيجي تصلي؟ ولا امبارح كان في مباراه وقلنا مش ضروري صلاه دلوقتي، خلينا في المباراه وبعد كده نصلي او ما نصليش؟ اخبار الصلاه ايه؟ اخبار اكل الحلال ايه؟ في ناس لا تعبأ، اتاكل من حلال ام من حرام؟ طب اسأل شيخ، انت قلت انت طالب 100 مرة، انا على ذمتك ولا لا؟ حلال ليك ولا لا؟ لا لا مش هسأل. وتبقى ايه قاعدة تسأل ده هو قال كذا وهو قال كذا؟ طب انا كده لسه زوجته، طب انا محرمة عليه، وانت فين؟ انت اللي قلت لو خرجت انت طالب، انت فين؟ ولو عملت انت طالب ويجي بالليل يجامعها، حلال دي؟ انت جمعتها الان لسه زوجتك مش تسأل؟ انا بحس مفيش بعيد كل البعد عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. اما خالفوا امر واحد بس يا ناس، نزلت الهزيمة. لما تيجي تقول التعب اللي احنا فيه والضنك اللي احنا فيه والمشاكل اللي احنا فيها والغم اللي احنا فيه، عارف العيد اللي فات ده هو؟ العيد اللي فات ده هو ما اتصلش على اخوك سأل عنه، عدى رمضان وعدى عيد الفطر وعدى عيد الاضحى وما قالش السلام عليكم، ازيك يا اخويا؟ اخته سنه واثنين وثلاثه، لا فرح ولا حزن ولا عيد ولا محتاجه ولا مش محتاجه، لا يعرف عنها شيئا ولا يسأل عنها. فين صله الرحم اللي بتتقطع دي؟ بتتقطع عندنا في القلب وحود. كلم اختك يا اكلمها ليه؟ اكلمها ليه؟ اختك اخوك، ما ربنا قال سنشد عضدك، ما قالش بابيك، قال بايه؟ باخيك. عشان اخوك ده هو اللي مش بتكلمه هو سندك بعد الله، ربنا يقول لك ده سندك، ما تضيعوش منك. هتلاقي مشاكل عشان الستات ومشاكل عشان العيال، اصل ابني ضرب ابني، اصل مراته قالت ما تقول يا عم، تخسر اخوك ليه؟ عشان كلام ستات. لكن خلاص الدنيا ما تهدتش، انا مش بقول لك اخوك في الاسلام، اخوك اخوة الدم اخوة النسب سند، ما بتكلموش بعض، عيد ما بتكلموش بعض، رمضان دخل عليكم يا ناس ما بتكلموش بعض، قاطعين بعض مهاجرين بعض، فين القلوب؟ فين الصف؟ كلام بس، خطبكم مع بتتقال وخلاص، والقرآن بيتسمع وخلاص، وتتلاقي المحاضرة هنا قاعدة بتتكلم انك الله، جزاك الله خير يا شيخنا، تبقى تعالى لنا يا شيخنا، والله حاجة جميلة أوي أنت عملت إيه؟ اخوك اللي انت مقطعه ده، بس مش ولك الخطيب آية آية فليعفو، ربنا يقول لك اعفو وليصفحوا. تعال على نفسك شوية لله يا أخي، يا أخي انت بتعفو عنه لله، ابتغاء مرضات الله. انت ما بتكلمنا عشان انا مش محدش يا عم تقول لي سلام عليكم، لو انا على نفسي انا ما تقوليش يا عم سلام عليكم، لكن انت بتقول لي سلام عليكم لله لله، بتسال عني لله، اتصلت عليا لله، بتودني لله، عرفت عني لله، سامحتني لله، غفرت لله. عارف ليه؟ عشان تلقى الجزاء الأول. بس، خطب بس، محاضرات بس، واحمد المنجي مش على استعداد يطبق كل اللي بنسمعه قاعد بيطير. لا، خطبة الجمعة دي ما اخرجش واقعد على القهوة. مع السلامة يا ابني. حاسب يا عم، حاسب يا عم. انت كنت هو انت كنت بتشتري بنك وجاي على القهوة؟ انت في خطبة الجمعة. اجي اقعد كده مع نفسي نص ساعة. النهارده انا سمعت يا جدعان. سمعت صلة الرحم. اخبار صلة الرحم ايه؟ النهارده الشركة اللي قلنا عن ايه؟ عن بر الوالدين. اخبار علاقتي مع ابويا وامي ايه؟ تمام؟ في حاجة عايزة تتظبط؟ وهكذا عشان اسبوع مع اسبوع مع اسبوع مع شهر مع سنة تحس ان انت في تغيير. لكن احمد هو السنة دي، هو امبارح، هو بكرة، احمد بتاع النسوان هو هو، احمد اللي بياكل حرام هو هو، احمد اللي بيشتم ابوه هو هو، احمد اللي وبعدين يا عم وقف وقف في رجعة اقعد اقول اصلح نفسي. اصل انا في لحظة مش هكون هنا، انا في لحظة اكون هناك في القبر هناك. اشوف انا ايه عيوبي وعايزة تتصلح، شوف قلبي، قلبي اللي مليان امراض، اصاب قلبي اللي مليان حسد وغل وحقد وكبر ونفاق ورياء. اصلح نفسي. انت عايش في الدنيا دي، بصلح نفسي عشان اقابل ربنا على قدر استطاعتي، وبحاول اكون كويس. لكن نظام فرد السر انا ولا كده، انا ولا كده، انا كده وعايش كده. تمام، انت كده، بس اما تموت كده وبعد كده تعيط وتندم وتزعل. شوف حتى الحديث يقول لك ايه، وقت ابنك بكده، من وجد خيرا فليحمد، فليحمد ايه؟ ومن وجد غير ذلك، اللي هو يقول لك ايوه يا عم انا بتاع نسوان ليك فيه، ايوه يا عم انا بتاع مخدرات وهبيع مخدرات ليك فيه، ايوه يا عم انا بسيب بنتي لابويا وامي ليك فيه براحتك. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا فلا يلومن الا نفسه. اسال الله ان يصلحنا وان يتوب علينا وان يعفو عنا وان يردنا اليه ردا جميلا. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن شاء الله سريعا حتى لا أطيل عليكم أكثر من هذا، أذكر غزوة أحد، أحد الدروس المستفادة أو صورة من صور محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو في مقياسي، عايز تعرف انت بتحب ربنا ولا لا؟ وهو كتير احنا بنحب ربنا وكتير احنا بنحب النبي. معلش قلتلك كتير، طلع تليفونك كده، طلع تليفونك كده، انت بتكلم مين؟ انا عايز اعرف. لا مش عايز اعرف، انت تعرف وانت عارف. انت وانت قافل على نفسك الاوضه بتعمل ايه؟ انت قافل على نفسك الاوضه ليه؟ مش عايز ابوك يشوفك ليه؟ مش عايز امك تعرف انت بتعمل ايه؟ هو انت بتعمل حاجه غلط؟ انت بتكلم مين؟ بتشوف ايه؟ بتسمع ايه؟ ولا كلام بيتقفل في الجو جو كده وخلاص؟ اشوف تليفوني انا على التطبيق اللي عليه، عليه تيك توك. انا بسألك عندك التيك توك؟ عندي تيك توك. بتعمل ايه عليه؟ طب التيك توك كده عليه ناس بنات عريانه وكلام سافل وصور اباحيه وكلام بتبين ب60 نيل. سؤال، عندك التيك توك كده داخل علينا؟ انت اللي تسال نفسك مش انا، انت اللي تسال نفسك السؤال ده. هو النبي اللي انا بقول انا بحبه وجاي لي هات التليفون كده يا حبيبي، افتح لي كده التليفون ده. ده ايه ده؟ ده تطبيق التيك توك عليه، فرجني كده وطلعت له الصور اللي في حياتي. يبقى راضي؟ يبقى بيحبك؟ ولا ايه يا احمد او الطبي وبتاع كلام؟ انت حدد، انت صلاه الفجر فين؟ الناس اللي بتتكلم جنه يا رب، اعالي الجنه يا رب. ايوه حلاوتك، حلاوتك كده وانت بتنتهي الى الله وقاعد تقول له الجنه يا رب، الفردوس الاعلى يا رب. وبعد كده هات يا ابن الثوره يا ابني دبش مش عارف ايه شيشيات ولا الله. يا عم انت بتشتغل نفسك يا عم، يا عم جنت قوي انت قاعد على الطاوله وقاعد على البلاي ستيشن وقاعد على النت. جنه دي يعني ايه؟ يبقى حاجه شوف لنا مقراها عشان نقرا قران. انا اسالك سؤال، ده حطش مقراها ليه؟ انا بسالك انا ليه؟ مش فاضي؟ طب اقول لك حاجه، ما تزعلش مني والله، ما تزعل مني. امبارح كانت مباراه كده حاجه، طبعا كانت مباراه كده. مين اللي ما اتفرجش عليه؟ كلنا اتفرجنا عليه، كلنا اتفرجنا عليه. والاهلي زعلان. زعلان ازاي؟ نخسر مباراه ليه؟ هو انت خسرت الجنه؟ يا عم فوق يا عم بقى، يا عم بتاعك المنحوسه دي اخبطها شويه في الحيطه عشان تفوق. ما يخسر الاهلي يخسر الزمالك، ان شاء الله يا رب معاك في الكوره. مزعل نفسك ليه؟ واحد تتضايق تعب جات له جلطه مات. يا فلان انا واحد قال القصه والعمق عليه، ان المنتخب كان بيلعب ودخل في جون وكانت مباراه بيقولوا عليها مصيريه، فالاخ بيقول لي كده واحد على القهوه انا عامل كده نفس اللي انا هعمله كده، عامل كده زي ما انا عامل. فبعد ما المباراه خلصت فلان عم فلان قوم قال لي والله العظيم رايناه قد فاضت روحه الى الله. على القهوه، سيبك من القهوه، هو مات ليه؟ زعلان المنتخب داخل في جول. ان شاء الله يا رب معاك يا رب، ان شاء الله يا رب ما يكونش في المنتخب. مزعل نفسك ليه يا حبيب قلبي؟ عارف انت بتزعل ليه؟ بتزعل ليه على ايه؟ لما اقوم الساعه 9 الصبح ايه ده؟ صلاة الفجر راحت عليا زعلان. يا رب هو انا عملت حاجه غلط؟ يا رب هو في حاجة؟ هو أنا نمت عن صلاة الفجر ليه؟ زعلان! أما تقعد يوم وثلاثة وأربعة وخمسة وأسبوع المصحف ما اتفتحش زعلان! وما تكون قاعد كده بتصلي مش حاسس بصلاة ولا بطعم صلاة ولا خشوع في صلاة، زعلان! وتحرك واجي عايز أحضر مقرأة زمان بتفرج على الماتش يبقى في مقرأة، احفظ قرآن واحفظ قرآن على قدك واجي احافظ على الصف الاول واقوم لصلاة الفجر واصلي بالليل وبر والدي. مش انت بتقول عايز الجنة يا عم؟ مش انت عايز الفردوس الاعلى يا عم؟ طب ما تشتغل بقى، ما تعمل بقى. احمد بيدخن، لا لا لا لا مش هينفع اقابل ربنا بالسيجاره. انا يمكن قلت لك قبل كده واحده بتسالني سؤال، اسال الله ان يرحم موتانا وموتى المسلمين. قالت لو سمحت الشيخ احمد سؤال كده، اخويا ساكن كوري فطلع على الخد بتاع منها عامل ايده كده، ايده اليمين دي فيها السيجاره ولسانه خارج كده عليه على رقبته بس. فهي قلت لها الله يرحمك الله يغفر، هو الان في ذمه الله، نسال الله ان يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين. بس السؤال سمعت من الاخ ده رحمه الله عليه، ليه تموت وانت في ايدك سيجاره؟ عارف يعني ايه تموت في ايدك سيجاره؟ اللي حياتك كانت سيجاره. مش انا قلت لك واختم بيها الراجل اللي مره بسال سؤال عادي بيقول احنا اتحطمنا في الجنازه فتلقائيا كده كده انا قلتها لك قبل كده، بقول له هو صاحبك مات ازاي؟ ما اعرفش انا سالته السؤال ده كده. قال له في خطبه الجمعه انت قدامك الملعب، لا الناحيه الثانيه قهوه، فهو قاعد على القهوه ماسك الشيشه وقاعد بيشرب الشيشه. قال لي وقع، قال لي اقسم بالله العظيم مات وهو جنب الشيشه على القهوه ساعه صلاه الجمعه. يا سلام لو كان دخل صلاه الجمعه وفاضت روحه في المسجد. مات هو متوضي، مات في ملكة الله، لكن الله يرحمه مات في الشيشة، وقع جنب الشيشة. انت عايز تموت على ايه؟ بالشيشة؟ بالسيجارة؟ عايز تموت على المهرجانات؟ عايز تموت وانت بتسمع بيكا؟ ولا شاكوش؟ ولا عمرو دياب؟ حفلة الساحل، حفلة الساحل الترابيزة ب100,000 جنيه، اما حد يروح يحج يقول له انت حجيت ب100,000 يا ظالم، مش بطول الفقراء اولى ب100,000؟ طب وحفلة عمرو دياب اللي الترابيزة فيها ب100,000 جنيه مش اولى برضه بيها بطول الفقراء والمساكين ولا حلال؟ فلوس الساحل والحفلات والسهرات والخمور والعري والزنا. وبعد كده يقول لك ايه؟ احنا من أمة النبي محمد. أمة النبي محمد، شوف الصحابة التابعين أو انصار على ربهم، أسأل الله أن يلحقنا بهم في الصالحين، أسأل الله أن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كرم لنا الكفر في سوق العصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، قنا عذاب النار.